لا طاعة لمخلوق ما بالنسبة لا طاعة لمخلوق ما صفة الخلق. إذا كان أبو الأخ أبو أو أبو الفرد منا أمره بشيء مخالف للقرآن أو للسنة، طيب كيف أطيع الله ولا أطيع الرسول ولا أخالف الوالد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة الوالدين وعدم العقوق لهم، والله عز وجل يقول ولا تقل لهم أف. بس أنت خلطت خلطا كبيرا. طيب أولا خلطت الفرد مع السنة، نعم، ثم خلطت الفرض مع المعصية. نعم. لا تقل لهما أفن. نعم. فاعتمد على واحدة حتى نجيبك عليها. طيب ولا ثانية. تقل لهما أفن. طبعا هو أمرني بشيء مخالف للسنة. لا تقل أف. نعم. لكن السنة هل هي فرض؟ أجب، السنة فرض؟ ما لكم لا تنطقون؟ الشيخ لا ما سألت. طيب ما احنا بدنا نعرف يعني ما تفرق بين السنة والفرض؟ أفرق بين السنة والفرض. ما الفرق؟ كما ما تدري الفرق؟ الفرض لا يجوز تركه. نعم. السنة يجوز تركها. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وأنت واثق بهذا ولا أنت متردد؟ لا متردد شيخ. هكذا مبين عليك. السنة يلا. السنة مش متأكدين متأكد. طيب. هناك من يعود يا أخي. نعم. السنة يثاب فاعلها ولا نعم. يعاقب تاركها. نعم. ففي تركها لا معصية. فإذا والد ما لجهله أو لأمر ما أمر ولده بترك السنة، نعم، ليس كما لو أمره بترك الفريضة. ففي ترك الفريضة لا يطاع. نعم. أما في ترك السنة فيطاع. نعم. واضح لك الفرق؟ واضح إن شاء الله. الحمد لله. شيخ علي أيام صيام فأنت ما أعرف عددها، فماذا أفعل؟ بسم الله. تفضلوا يا أخوان. شيخ دروا عند الأخ سليم بماركة، ممكن أودي له الكتاب، ممكن أراسلك؟ وينه سليم؟ بماركة. بدك تجي معي يعني؟ ممكن. أنا بدي أصعد البيت هناك. الله بخير. السلام عليكم. الله يكرمك.